بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، على بركة الله نبدأ في درسنا اليوم، وهو متعلق بالركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. وأول ما نبدأ به تعريف الكتب. فالكتب في اللغة جمع كتاب من كتب يكتب كتابة، وهو مشتق من الكتابة، وأصله من ضم الشيء بعضه إلى بعض. يقال تكتب الرجل إذا جمع ثيابه عليه وضمها أو ضم بعضها إلى بعض، وسميت الكتيبة بذلك لأنها تضم جماعة من الجند. ويقال كتبت الكتاب لأنه يجمع حرفا إلى حرف فتصبح كلمة، ثم كلمة إلى كلمة فتصبح جملة، ثم جملة إلى جملة فتصبح عبارة أو مقطعا، ثم مقطع إلى مقطع وتصبح مطلبا، ويضم مطلبا إلى مطلب فيصبح مبحثا، ومبحث إلى مبحث فيصبح فصلا، وفصلا إلى فصل فيصبح بابا، وبابا إلى باب فيصبح كتابا. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي المراد بالإيمان بالكتب هي الكتب المنزلة التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله عليهم الصلاة والسلام، ما علمناه منها مما ذكر في الكتاب والسنة أو في السنة وحدها، وما لم نعلمه منها مما أنزله الله تبارك وتعالى. ومعنى الإيمان بالكتب هو أن نؤمن بما سمى الله لنا من كتبه في كتابه العزيز أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على رسوله عليهم الصلاة والسلام لا يعرف أسماءها وأعدادها إلا الله عز وجل. والإيمان بالكتب المتقدمة يعني الإيمان بأصولها التي أنزلها الله عز وجل على رسوله عليهم الصلاة والسلام، بخلاف ما يوجد بين أيدي الناس اليوم من تلك الكتب لما وقع فيها من التحريف والتبديل، وإن كان في بعضها شيء مما هو في أصلها هذه الكتب، وهي أعداد كثيرة لا يعلمها إلا الله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 104 كتب جمع معانيها في أربعة، هي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معانيها في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل منه، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، وجمع معانيها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الغاية من إنزال الكتب وبعث الرسل هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بعدة أمور متعلقة بها. أولها التصديق الجازم بأنها كلها منزلة عند الله، وأنها كلها دعت إلى عبادة الله وحده. ثانيا أنها كلام الله عز وجل على الحقيقة لا كلام غيره. ثلاثة أن كل ما فيها من الشرائع كان واجبا على الأمم التي أنزلت إليهم. رابعا أن نسخ الكتب الأولى بعضها لبعض حق. خامسا أن بعضها يصدق بعضا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال جل وعلا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ويزيد القرآن الكريم على ذلك أن نسخ بعض آياته ببعض حق، وأنه ناسخ للكتب التي قبله، وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأخرى فقد كذب بكتابه، لأن كل الكتب السماوية بشرت به هذا القرآن العظيم والنبي الكريم. ويجيد أيضا القرآن أن من كذب بشيء مما أخبر به القرآن من الكتب فقد كذب بالقرآن، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره فقد ضل. حكم الإيمان بالكتب وأدلة ذلك. الإيمان بالكتب واجب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة كما يعلم الجميع، تلك الأركان التي لا يكون المرء مؤمنا حتى يؤمن بها جميعا. والأدلة على الإيمان بالكتب كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب اسم جنس هنا يشمل كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه ورسول من رسله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقوله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فحذر سبحانه من الكفر بشيء من كتبه، وعد ذلك ضلالا مبينا، وقرنه بالكفر به وبرسله. وأما من السنة فمن ذلك حديث جبريل المشهور الذي تقدم معنا في باب الإيمان بالملائكة، وفيه في بيان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. الحكمة من إنزال الكتب: الله عز وجل أنزل كتبه على رسوله عليه الصلاة والسلام لحكم كثيرة، أعظمها هي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. ومن تلك الحكم إقامة الحجة على الخلق، قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك أيضا رد الناس إلى التوحيد إذا اختلفوا فيه، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن الحكم أيضا الحكم بين الناس بالعدل، قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أيضا من الحكم تأييد الرسل وتصديقهم عليهم الصلاة والسلام، قال جل وعلا: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. والمراد بالكتب المنزلة هي التي أنزلها الله جل وعلا، وقد نص الله على أنه أنزل عددا من كتبه على بعض رسله عليهم الصلاة والسلام. والكتب التي سماها الله لنا جل وعلا في كتابه هي أولا التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقوله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والتوراة هي الكتاب الذي أنزله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهي لفظ عبري معناه التعاليم أو الشريعة، ويطلق ويراد به الأسفار الخمسة التي في أول كتاب العهد القديم، ويزعم أهل الكتاب أنها التوراة التي أنزلت على موسى. وهذا اللفظ يطلق ويراد به مجموع كتاب العهد القديم بجميع أسفاره تجوزا. والأسفار الخمسة التي تتكون منها التوراة هي سفر التكوين، وسمي بذلك لاشتماله على ذكر قصة تكوين السماوات والأرض وخلق الإنسان، وقصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة وإنزاله إلى الأرض، وقصة نوح عليه السلام والطوفان، وتاريخ حياة إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب والأصباط عليهم الصلاة والسلام، ودخولهم مصر وحياتهم فيها إلى أن مات يوسف عليه السلام. فهو سجل تاريخي للفترة من بدء الخلق إلى موت يوسف عليه السلام. ويتكون هذا السفر من 50 إصحاحا. السفر الثاني من أسفار التوراة هو سفر الخروج، وسمي بذلك لأنه يحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر، ويؤرخ للفترة من بعد موت يوسف عليه السلام إلى حين دخول بني إسرائيل أرض كنعان. ويتحدث هذا السفر عن قصة موسى ورسالته وتاريخ بني إسرائيل في مرحلة التيه، ويضم كثيرا من المسائل التشريعية والتعاليم، كما اشتمل على الوصايا العشر وصعود موسى عليه السلام إلى الطور وتلقيه كلام ربه عز وجل. ويتكون هذا السفر من 40 إصحاحا. السفر الثالث من أسفار التوراة هو سفر اللاويين، نسبة إلى أسرة لاوى التي أعطاها موسى تابوت العهد القديم، وحملهم مسؤولية الحفاظ على التوراة ومدارستها لبني إسرائيل. وهو يتميز باقتصاره على التشريعات والكفارات والبشارات والإنذارات والمحرمات من الأنكحة والأطعمة. ويتكون هذا السفر من 27 إصحاحا. السفر الرابع هو سفر العدد، سمي بذلك لتحدثه عن عدد بني إسرائيل وإحصاء أصباطهم ودرجاتهم وعدد جيوشهم، وفيه بعض الأحكام في العبادات والمعاملات. ويتكون من 36 إصحاحا. والسفر الخامس هو سفر التثنية، سمي بذلك لأنه يعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى عليه السلام من ربه وأمر بتبليغها إلى بني إسرائيل، فكأنه يثني الكلام على ما سبق في الأسفار قبله. ففيه إعادة لتلك الأحكام والتشريعات التي ذكرت في الأسفار الأخرى لتثبيتها. فقد عرضت فيه الوصايا العشر التي سبق ذكرها في سفر الخروج، وكثير من الأحكام والتشريعات أيضا. وفيه الحديث عن اختيار موسى ليوشع بن نون خلفا عنه. ويقع هذا السفر في 34 إصحاحا. أما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ذلك قوله جل وعلا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. والإنجيل كلمة يونانية معناها الحلوان، وهو ما يعطى من أتى ببشارة، ثم أريد بالكلمة البشرى عينها، ثم أطلق على الكتاب الذي تضمن البشرى. وقيل إنه كلمة شريانية معناها البشرى الحسنة، وقيل بل هو لفظ عربي مشتق إما من النجل وهو خروج الشيء من أصله، ومنه قيل لولد الإنسان نجله، ويقال نجلت البئر إذا نز ماؤها. وسمي الإنجيل به لأنه يستخرج منه العلوم والحكم أو لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ، وقيل إنه مشتق من النجل بفتح الجيم وهو السعة، ومنه عين النجلاء أي واسعة، وسمي بذلك لأنه يتضمن سعة وتوسعة على بني إسرائيل لم تكن معروفة لديهم من قبل في التوراة. وقيل إنه سمي بالإنجيل من التناجل وهو التنازع والتخاصم، وسمي به ذلك لتنازع الناس فيه. ويزعم النصارى أن لهم أربعة أناجيل يتكون منها كتاب العهد الجديد بالإضافة إلى الرسائل والأسفار الأخرى التي تبلغ 23 سفرا، وهذه الأناجيل هي: واحد، إنجيل متى نسبة إلى متى أحد حواري عيسى عليه السلام وتلاميذه، حيث يزعم النصارى أنه مدون هذا الإنجيل، وفي نسبة هذا الإنجيل لمتى الحواري شك، كما أشار إلى ذلك ديورانت في قصة الحضارة، والشيخ رحمة الله الهندي في كتابه القيم إظهار الحق. اثنين، إنجيل مرقس، وقد اختلف النصارى في مرقس هذا، هل كان تلميذا لعيسى أم أنه أحد 70 رسولا الذين أرسلهم عيسى مبشرين إلى المدن، وقد قتل مرقس سنة 62 ميلادية. وفي تاريخ تأليف هذا الإنجيل خلاف. الإنجيل الثالث، إنجيل لوقا نسبة إلى لوقا، وهو ليس من تلاميذ عيسى عليه السلام باتفاق النصارى، فقد زعموا أن لوقا كان تلميذا لبولس، وبولس عندهم رسول، وكتب لوقا هذا الإنجيل سنة 63. أربعة، الإنجيل الرابع هو إنجيل يوحنا، ويزعم النصارى أن هذا الإنجيل كتبه يوحنا الحواري الذي كان عيسى عليه السلام يصطفيه، وتنص دائرة المعارف البريطانية التي شارك في تصنيفها 500 من علماء النصارى على أن هذا الإنجيل ليس من تصنيف يوحنا الحواري، وأن الذي صنفه شخص آخر خبيث. وهذا الإنجيل هو الإنجيل الوحيد الذي نص صراحة على ألوهية المسيح عليه السلام. وهناك إنجيل خامس لا يعترف به النصارى ويسمى إنجيل برنابا، وهو أقرب الأناجيل إلى الحق، وهو الذي يمكن أن يكون حلقة الوصل بين المسيحية والإسلام. الكتاب الثالث من كتب السماوية المنزلة التي ذكرت في القرآن هو كتاب الزبور، وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام. قال جل وعلا: وآتينا داود زبورا في سورة النساء، وقال في الإسراء: وآتينا داود زبورا، وهو أي هذا الكتاب بفتح الزاي من الزبري، وهو الكتابة، والزبور الكتاب، والزبر الكتب. قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. ويسمى الزبور بسفر المزامير في كتاب العهد القديم، وكله حكم ومواعظ وأناشيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التحريف قد وقع فيه كما وقع في التوراة قبله. الكتاب الرابع من الكتب السماوية التي ذكرت في القرآن صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ويقال إن صحف إبراهيم عليه السلام 10 صحف، وليس بين أيدينا من هذه الصحف أكثر مما ورد في الآيات الكريمة السابقة. أما صحف موسى فقيل هي التوراة وقيل غيرها، والله تعالى أعلم. والكتاب الخامس المذكور هو في القرآن هو القرآن الكريم، والقرآن في اللغة من مصدر بمعنى قرأ، مصدر من القراءة تقول قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. ثم غلب في العرف العام على كتاب الله تعالى المعلوم عند الناس اليوم، وفي الاصطلاح هو كلام الله تعالى الذي نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين بلسان عربي مبين، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المتحدى بأقصر سورة منه، وله أسماء عدة، فهو يقال له القرآن، ويقال له الفرقان، ويقال له الكتاب، ويقال له الذكر. قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. وقال جل وعلا في تسمية الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا في تسمية الكتاب: الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهو الذكر، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنى الإيمان بالقرآن، قال الإمام محمد بن نصر المروزي: وإيمانك به، يعني بالقرآن والفرقان، غير إيمانك بسائر الكتب. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك بها بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. وقال ابن أبي العز الحنفي، وقال ابن أبي العز: أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. والإيمان بالقرآن يتضمن أمورا، منها الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام غيره. ومن قال إنه من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهما من الخلق فقد كفر. قال الإمام الطحاوي: ومن سمعه، يعني القرآن، فقال إنه كلام البشر فقد كفر. وقال شارح الطحاوية: لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق. قال الإمام ابن القيم: فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. وقد توعد الله من قال إنه قول البشر بسقر في قوله جل وعلا: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ومما يتضمنه الإيمان بالكتب بالقرآن الكريم اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي في مصاحف المسلمين، لم يفت منه شيء، ولم يضع بنسيان ناس، ولا ضياع صحيفة، ولا موت قارئ، ولا كتمان كاتم، ولم يحرف منه شيء، ولم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف، فهو محفوظ بحفظ الله له، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن جوز أن يتمكن أحد من زيارة شيء في القرآن أو نقصانه منه أو تحريفه فقد كذب الله في خبره وأجاز الخلف في وعده بحفظه، وذلك كفر. وهذا مما اختص به هذا الكتاب العظيم، ليس ذلك لكتاب قبله، فهو محفور في الصدور، مزبور في السطور، لم يستطع أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه حرفا أو يبدل فيه حرفا مكان آخر، بل ولا حركة من الحركات التي هي على أحرفه وكلماته. ولو أراد مريد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يبدل حرف مكان حرف لرد عليه صغار أبناء المسلمين من حفظة كتاب الله قبل كبارهم. وقد اعترف بهذه الحقيقة أعداء هذا الكتاب العزيز قبل أهله، وهذه بعض اعترافات كبار المستشرقين بحفظ هذا الكتاب وعدم وقوع التحريف فيه. يقول المستشرق وهيري في تفسيره للقرآن: إن هذا القرآن أبعد الصحف القديمة بالإطلاق عن الخلط والإلحاق وأكثرها أصالة. ويقول ليمبول وهو مستشرق آخر: إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق إليه شك إلى أصالته، وهذه شهادة مخالف وعدو من أعداء الكتاب، وهي شهادة نقبلها وإن كان بنا عنها غنى لما قام في قلوبنا من الإيمان بكلام ربنا، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيضا مما يعنى ومما يتضمنه معنى الإيمان في القرآن الكريم الإيمان بأنه معجز في نظمه ومعانيه، بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو سورة من مثله لم يقدروا على ذلك، ذلك أن الله عز وجل تحداهم جميعا بذلك وأخبر أنهم لا يقدرون على الإتيان بمثله ولا بسورة من مثله، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا الإعجاز والتحدي من خصائص القرآن العظيم، لم يقع ذلك لكتاب قبله، فإنها ليست معجزة ولم يتحدى الله بها من أنزلها إليهم، لأنه آتى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من المعجزات الحسية التي كانت من جنس ما برع فيه أقوامهم ما يدل على صدقهم وصدق نبوتهم. 4. أنه أحسن الكتب المنزلة وأفضلها وخيرها على الإطلاق. قال جل وعلا الله نزل أحسن الكتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن كثير وهذا مدح من الله عز وجل لكتابه الكريم القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو نص في أن القرآن أحسن الحديث أو أفضل وأحسن من أي كتاب غيره، والله تعالى أعلم. 5. أنه مهيمن على الكتب المنزلة قبله، فقد جعل الله هذا الكتاب العزيز مهيمنا على سائر الكتب قبله. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فقيل في معنى كونه مهيمنا أنه مؤتمن. قال ابن عباس القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو ضلال. وقيل معنى مهيمن حاكم. قال ابن عباس ومهيمن عليه أي حاكم على ما قبله من الكتب، وقيل شهيد على تلك الكتب، وقيل رقيب. قال ابن كثير وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جعل فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا عليها كلها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى درس آخر إن شاء الله نستكمل به الحديث عن الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.